لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إن الأمة الإسلامية إنما نالت الخيرية بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع إيمانها بالله عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخصلة هي عنوان خيرية هذه الأمة للناس. ذكر الله عز وجل الإيمان بالله عز وجل بعد أن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نزاع أن الإيمان بالله عز وجل هو رأس الأمر، وأنه لا ثواب ولا عمل مقبول بغير الإيمان بالله. فلماذا لم يقدم نقول صفة الخيرية إنما تظهر للناس من خلال الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إنما يظهر هدايتهم للخلق ونفعهم للناس وخيريتهم لهم من خلال هذه الصفة. فلذا والله أعلم قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان بالله، مع أنه الأصل، أو مع أنه ضمن، يعني أن الأمر والمنكر ضمن الإيمان بالله، لأن الإيمان قول وعمل. لكن أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفع الناس ظاهر لكل ناظر. فهذه الأمة فتح الله عز وجل بها قلوب الخلق لدينه سبحانه وتعالى بدعوتهم وجهادهم وتعليمهم للناس، ودخلت الأمم يعني أفرادا وجماعات في دين الله سبحانه وتعالى، وورثوا هذه الهداية لأبنائهم وأبناء أبنائهم إلى ما شاء الله عز وجل. فكان انتشار الإسلام في المشارق والمغارب بهذه الصفة، وبهذا كانت له الشهادة على الناس، وبهذا كانوا خير الأمم. فأحب الناس إلى الله وأرفعهم عنده قدرا الذين ينفعون خلقه، وأعظم النفع الذي نفعوا به الناس هدايتهم لطاعة الله وتوحيده وطاعة رسله واتباعهم. فأعظم من قام، أعظم أمة قامت بهذا الواجب هي أمة الإسلام، ورثت فيه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك كانوا خير الأمم على الإطلاق، فهم أفضل الأمم ويعني أحسنها وأرفعها قدرا وأعظمها ثوابا عند الله عز وجل. وقال وعلق سبحانه الفلاح للمؤمنين إذ كانوا قائمين بهذه المهمة العظيمة، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا يدل على أنه لا تفلح الأمة ولا تنجح إذا ضيعت هذا الواجب، هذا الأمر. ولتكن منكم أمة، لا بد أن يولد في أمة الإسلام في كل طائفة، في كل شعب ووطن وأرض وبلد، طائفة أمة، جماعة من الناس منهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة إذن لا تفلح إلا إذا قامت بهذا الواجب، ولن تقوم بهذا الواجب إلا بوجود طائفة منها. إذا وجدت هذه الطائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أدعو إلى الخير، صارت الأمة كلها قائمة بهذا الواجب. وإذا لم توجد طائفة حتى غلب المنكر وشاع وانتشر، فالأمة لم تقم بهذا الواجب، ولذا لا تستحق من النصر والتمكين والتأييد ما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك الفلاح في هذا الفعل، كلهم مفلحون إذا ولد فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعان على ذلك، ولا يفلحون إذا لم يولد فيهم من يفعل ذلك، وإذا تركوه فلم يعينوه إذا ولد حتى عم المنكر وانتشر الفساد، فلا تكون الأمة مفلحة إلا من قام بهذا الواجب. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، لأن قوله منكم ظاهره أنها للتبعيد، وهذا يقتضي أن ولود طائفة يسقط الحرج، ولكن ينبغي أن يضبط بأنه ولود طائفة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. هذا القيد، حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، وإلا فهناك حرج على الباقين، إما أنهم لم يأمروا ولم ينهوا، أو لم يعينوا من أمر ونهى حتى تكون لهم قوة وشوكة يمنعون بها أهل الفساد من فسادهم، أو أن يأمروا القادرين. ولذلك نقول لا يكاد أحد ينفك عن ذلك، فرض الكفاية إذا ضيعت فكثير من أهل العلم يقول أثم الكل، وبعضهم يحدد أثم القادرون، والله أعلى وأعلم. الصحيح أن يقال أثم كل قادر بحسب قدرته كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الشاهد أن الآية ولتكن منكم أمة هي للتبعيد، وبعض أهل العلم يقول بل من زائدة، مثل أن تقول لرجل ليكن منك الرجل الصالح، أي لتكن الرجل الصالح، ليكن منك الرجل الصالح، ليكن منك الأم الصالحة، والمقصود أن تكوني أما صالح وهكذا. لكن هذا خلاف الظاهر في من، الظاهر أنها للتبعيد، ولذلك قلنا أنه فرض كفاية. هناك أدلة أخرى على أنه فرض كفاية كما أصرح من هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فمهمة الإنذار ليست مهمة كل فرد، وإنما مهمة الطائفة التي تفقهت في الدين، الله أعلم. وبين عز وجل أنه من صفات المؤمنين والمؤمنات اللازمة لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يفهم من هذا أن الإيمان الواجب لا يحصل إلا لمن هذه صفته، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. إذن لا بد أن يتصف كل مؤمن ومؤمنة بهذه الصفات، الإيمان الواجب لا يحصل إلا لمن هذه صفته، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم مثلا، دل ذلك على أن من لم يكن مأمونا لم يكن مؤمنا. نفي الإيمان هنا نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان من خلال المفهوم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، هذا الإسلام الواجب. إذا لم يسلم الناس من لسانه هذه فمفهوم المخالفة فليس إيه؟ بمسلم، ليس بمسلم الإسلام الكامل الواجب، وإلا فإجماع العلماء على عدم التكفير بالذنوب بنص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالألف واللام في والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض تفيد العموم، كل مؤمن لابد ومؤمنة لابد أن يكون كذلك، ويفهم منه أيضا. يبقى مفهوم المخالفة الأولاني في الآية إن اللي لم يكن كذلك بهذه الصفات ليس بمؤمن، ومفهوم مخالفة ثاني اللي هي أولئك سيرحمهم الله، مفهوم المخالفة إن اللي ما عملوش كده لن إيه؟ لن يرحم. مفهوم المخالفة مفهوم يفهم منه أيضا أن الرحمة لا تحصل إلا لمن قام بهذه الأمور جميعا، وتدل الآية الكريمة على أن واجب الحسبة والدعوة ليس خاصا بالرجال بل هو عام للرجال والنساء، كل حسب قدرته وعلمه. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، الرجال يأمرون الرجال والنساء يأمرن النساء. وإذا وجد منكر وسط مجموعة من النساء، لا يعني إذا وجد رجل في مجموعة من النساء لم تقم واحدة بهذا الفرض وجب عليه أن يقول، وكذا إذا وجدت المرأة وسط مجموعة من الرجال لم يقم أحد منهم بالفرض الذي عليه وجب عليها أن تقول دون خضوع بالقول ودون تعرض لفتنة، وهذا إذا غلب على ظنها حصول ذلك. أما إذا علمت أنها تؤذى أو تكشف عورتها أو نحو ذلك فإن هذا يسقط عنها لضعفها وعجزها. قضية الدعوة إلى الله في وسط النساء هم نصف الأمة، فكيف تهمل هذه القضية؟ لابد أن تقوم النساء بالدعوة إلى الله عز وجل، ولا بد أن يتولى أهل العلم تعليم النساء كما يعلمون الرجال. وأيضا في هذه الآية الكريمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله، مع أنها ضمن طاعة الله وطاعة رسوله، ولا نزاع أن الصلاة أعظم الأعمال وأهمها وإليه إيتاء الزكاة أركان الإسلام. لماذا قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموطن؟ كما ذكرنا قدم على الإيمان بالله في كنتم خير أمة وخرجت للناس، لأن الخيرية تعرف بهذه الصفة، يصل النور إلى الخلق، ودي خيرية الأمة للأمم، خيرية هذه الأمة للناس عرفت بأنها تدعو إلى الله. لماذا قدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله؟ ذلك أن قضية الولاء لا يمكن أن تعرف بمجرد الأعمال القلبية، أن أحب المؤمن وأوالي وأنصره لن يكون ذلك بمجرد حال القلب، ولود الإيمان في القلب، نحن لا نعرف ما في قلوب الناس، ونحتاج إلى أن نطبق الولاية بين المؤمنين. والأعمال الخاصة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مما قد لا يظهر أمام كثير من الناس أو لا يجتمع عليه الناس، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوضح صفة تحصل بها المناصرة لهذا الدين، يظهر منها مناصرة صاحبها لدين الله عز وجل، فيعرف فيناصر ويعاون ويحب. لذلك نقول هذه الآية جاءت في باب الموالاة، وظهور الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أكثر الصفات التي تجذب المؤمن إلى أخيه المؤمن، فيقع الود والحب والتناصر، يقع بينهما ما أوجب الله من المحبة والموالاة والمعاونة والمعاضدة، بخلاف الصلاة والزكاة التي قد يؤديها الإنسان منفردا عن الناس، وإن كان الأصل أداء الصلاة في جماعة، إلا أن المنافقين قد يشهدون الصلاة مع المسلمين. أما ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصبح ذلك صفة لازمة فهو من أخص وأظهر صفات المؤمنين. لذلك قدم في هذا الموضع في آية الموالاة، تبحث عن من إذا كنت تريد أن تتعاون، تبحث عن من إذا كنت تريد أن تتعاضد وتناصر وتحب، تبحث عمن دعا إلى الخير، عمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم ارحمنا. وأخبر سبحانه أن من أسباب لعن الأمم المتقدمة خاصة بني إسرائيل تركهم هذه الخريطة، تحذيرا لنا من الاتصاف بصفتهم أو أن نفعل مثل فعلهم فنستحق مثل جزائهم. فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فلما صار المنكر بين المسلمين لا يتناكر ولا يستغرب، بل أصبح هو المعروف، وصار المعروف منكرا عندهم مستغربا، ووالوا أعداء الله الذين كفروا خاصة اليهود والنصارى، حل بهم من سخط الله ونقمته ما لا يخفى على متأمل من تسلط أعدائهم وانتهاك حرمتهم وإذلال أممهم وشعوبهم وإصابة الأمة في مقدساتها كالمسجد الأقصى وغيره. نسأل الله تفريج كروة المسلمين وعودة المسلمين إلى عزهم وكرامتهم، لا يحدث إلا بسلوك السبيل الشرعي الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فبدأ بالأمر بأعظم معروف وهو التوحيد، والنهي عن أعظم منكر وهو الشرك. فكان هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي علينا أن نسلكه إذا أردنا أن يرتفع ما بنا من أنواع الذل والهوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.